نحن نتحدث عن مثلث الهلاك، التدخين، الخمر، المخدرات. وعند إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما المصدران الرئيسان للتشريع في تحريمهما على الرغم من اختلاف معطيات زمننا هذا عن زمن التنزيل، أي زمن تنزيل القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. منذ عدة سنوات استضفت أستاذا أمريكيا من أصل مصري، وهو رئيس لقسم السموم في جامعة ساوث كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كان في زيارة قصيرة لمصر، وتحدثت معه حول مثلث الهلاك، وأعددت نفسي، كنا على الهواء في إحدى القنوات الفضائية الخاصة، وأعددت نفسي، يعني كان برنامجا أقدمه واستضفته، وأعددت نفسي على أنني يعني سأبدأ بالحديث عن المخدرات بما أنه رئيس قسم السموم. وقلت له: يا أستاذنا الدكتور جمال، نتحدث بعد المقدمة على أخطر واحد في هذه الثلاثة. توقعت أن يقول لي مباشرة المخدرات، ولكنه فاجأني بأنه التدخين. وسبحان الله العظيم، يعني تحدث وأعيدت الحلقة مرات ومرات على هذا التلفاز، ورأيت من أخذ منها على الإنترنت وغير ذلك، بما يعني يبين أننا في خطر عظيم لسبب رئيس واحد، وهي أن معصية التدخين معصية مألوفة. الأخطر من المعصية هو إلف المعصية، أن يكون الواحد يأتي المعصية ولا يحادثه أحد ولا يقول له حرام وغير ذلك من هذه الأشياء. طبعا إحنا معنا أساتذة الأورام وأساتذة تخصصات أخرى طبية مختلفة، ولهذا أبدأ مباشرة بالحديث عن التدخين وكيف أنه مهلك. علمنا دائما أن الإعجاز العلمي، احفظوا عني هذه، ثلاثة أركان: الحقيقة العلمية اليقينية الثابتة، كيفما تفضل أخي الحبيب الدكتور مصطفى الشيمي في افتتاحية هذا اللقاء الطيب المبارك. حقيقة علمية يقينية ثابتة وليست نظرية فرضية متغيرة. ثم الركن الثاني النص الذي نتحدث به، وتلتقي هذه الحقيقة العلمية بالنص الذي أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن الكريم أو في صحيح السنة النبوية المباركة، ليظهر لنا الركن الثالث من الإعجاز العلمي، وهو وجه الإعجاز أو مناط الإعجاز. تعالوا في عجالة نتحدث عن مكونات التبغ الدارة. 300 مادة مسرطنة، وسبحان الله كان يكفينا أن يقال أن فيه مادة واحدة مسرطنة، ولكن 300 مادة مسرطنة، منها أشباه قلويات سامة، نيكوتين، بايروليدين، وسموم أخرى. مادة النيكوتين، خد بال حضرتك وتوقف معي على هذا اللفظ الذي ذكرته الإكسترا فارماكوبيا جودمان أند جيلمان، شديدة السمية، ويعتبر الدوائيون اللي هم المتخصصين في علم الفارماكولوجي أنه من السموم العصبية المهلكة، بحيث أن دخول قطرة واحدة من النيكوتين السائل إلى البدن الحي تؤدي إلى موته المباشر. أيضا في يعني مصادر أخرى حديثة تحدثوا أن قطرة واحدة تكفي لقتل حصان وليس إنسان. أيضا التدخين يفتح الباب أمام عوامل مسرطنة كثيرة، ومؤتمرات حديثة وقديمة طبية تحدثت أن النيكوتين يؤدي إلى نوع من الإدمان أو الاستعباد أو التعود الذي يلاحظ عند الإدمان على الخمور. سموم أخرى غير النيكوتين: أول أكسيد الكربون، غاز سام جدا. خد بال حضرتك، تكرار كلمة سام في المراجع العلمية الحديثة بشكل ثابت، وتركيزه في دخان التبغ يفوق 1000 مرة التركيز المسموح به في هواء الشهيق العادي. يتحد هذا الغاز اللي هو كربون مونوكسيد أو أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين، ويديني حاجة معروفة للأطباء اللي هي الكربوكسي هيموجلوبين، وده يمنع وظيفة الدم في إيصال الأكسجين إلى كل خلية من خلايا الجسم. أيضا الساينايد، وده موجود في دخان التبغ بنسبة في المتوسط 1600 إلى المليون، في حين أن المصانع لا يسمح بترخيصها إذا تجاوز السيانيد 10 أجزاء من المليون في دخانها وزيادته إلى أعلى من هذه النسبة تؤدي إلى تسممات خطيرة. في التدخين أيضا أو في التبخ في الأمونيا الذي يؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي للأنف والعين، وده طبعا أكتر حاجة بيعاني منه أهل التدخين السلبي اللي هو مضطر يقعد في مكان يعني فيه مدخنين ويعني يشكو بكل ما يستطيع أن يشكو، ولكنهم لا يستشعرون ذلك ويعني حتى لا يتوقفون عن التدخين في الأماكن المغلقة. أماكن أخرى، مواد أخرى كثيرة زي الإيثيل ميثيل بروبين ومواد أخرى مسرطنة الفينول والفورمالدهايد أكرولين نيتروزامين وخلاصات التبغ أيضا فيها فحوم هيدروجينية متسلسلة لها تركيبات كيميائية يعني سلاسل كيميائية مسرطنة ترتفع النسبة بعد الاحتراق. فيها كمان القطران الذي وصفه القرآن بأنه ملابس أهل النار، وفيها مواد أخرى شديدة السمية. طب لو جينا لتأثير هذه المواد هناخد في عجالة سريعة جدا لأن أبحاث عدد كبير جدا تتحدث عن هذا، عن النيكوتين اللي بيزود بتأثير بيزود إفرازات الهرمون الأدرينالين والنور أدرينال اللي هي هرمونات الغدة الأدرينالية أو الكظرية، الأمر الذي يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، زيادة ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وزيادة خفقان القلب تاكيكارديا، وبعد كده كمان ده يؤدي أحيانا إلى نقص ترويض عضلة القلب ويؤدي إلى جلطة القلب اللي مكتوبة قدام حضراتكم احتشاء القلب، ويؤدي إلى الذبح الصدري. القطران مباشرة إلى سرطان الرئة، وأول أكسيد الكربون زي ما اتفقنا بيؤدي إلى زيادة لزوجة الدم ممثلة في زيادة لزوجة الصفائح الدموية، تكوين أوعية جلطات بالأوعية الدموية، ويؤدي هذا إلى السكتات وربما تكون السكتة الدماغية أشهر. تأثيرات كثيرة جدا على الجهاز الدوري، طبعا ارتباك ضربات القلب تقل أولا ثم لا تلبس أن تزيد نتيجة لزيادة تأثير على سمباثيتك نيرفس سيستم أو الجهاز العصبي التعاطفي، أيضا ضعف حاسة الإبصار نتيجة لضيق الأوعية الدموية المغذية لشبكة العين. لو سبنا الجهاز الدوري ورحنا على الجهاز التنفسي، معروف أن التدخين يسبب سرطان الرئة وأيضا يضعف مناعة الجهاز التنفسي ومقاومته للغزاة من البكتيريا والفيروسات الداخلة إلى الجسم. التهاب مزمن في الجهاز التنفسي يؤدي إلى صعوبة التنفس وصعوبة النوم، وزي ما قلنا طبعا في مشكلة في إيصال الأكسجين إلى خلايا الجسم بشكل كبير جدا. شوفوا حضراتكم هذه النورمال أكسجينيشن بتاع الهيموغلوبين، وهذه اتحاد الهيموغلوبين بعد عملية تسمم هذه الخلية بوجود هذا المسمم اللي هو الكربون مونوكسيد. وهذه شكل لرئة شخص طبيعي ورئة شخص مدخن، يعني الفارق واضح جدا. تأثيره على الجهاز العصبي المركزي أيضا بيركز أو بيؤثر سلبا على مراكز التنفس، مراكز المسيطرة على الجهاز الدوري، مراكز القيء CTZ، وينشطها ويؤدي إلى حدوث أيضا رعشات وتشنجات عصبية، وتأثير أيضا على الفص الخلفي من بتويتري جلاند أو الغدة النخامية يؤدي إلى استمرار إدرار البول. تأثيره على الجهاز العصبي الذي اللا إرادي طبعا بيؤثر على الجانجليا أو الموجودة العقد العصبية الموجودة في الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي، وأيضا نهايات الأعصاب في العضلات اللا إرادية، يؤدي أولا إلى تنشيط ثم إلى شل هذه العضلات. جهاز الهضمي غثيان قيء سوء هضم شديد ارتباك في حركة الأمعاء زيادة إفراز اللعاب والرغبة الدائمة في البصاق وسرطان المعدة عند الأشخاص المهيئين لذلك، وده ممكن يحصل من 4 جرام بس يوصلوا منه. أبحاث عالمية كثيرة جدا بيّنت سرطان بأنواعه، مرض السل، تصلب الشرايين، جلطات الدموية، ضغط الدم المرتفع باستمرار، ضيق التنفس والربو والسعال والضعف الجنسي، أيضا التهاب اللثة وتشوه الأسنان، الحموضة والقرح، سرطان اللسان والبلعوم والمريء، والرائحة الخانقة الخبيثة، والتسمم النيكوتيني وضعف المناعة. بالنسبة للأجنة كمان عندنا مشاكل كبيرة جدا، الإجهاض، ضرر الأسرة والآخرين بالتدخين السلبي، ضرر على كل أجهزة الجسم، عسر الولادة وموت المواليد في بطن الأم وتشوهات المواليد بسبب هذه الموت. لو جينا للوفاة، إحصائيات الوفاة الحقيقة مريعة على مستوى العالم كله، ويمكن وصلنا لأنه التدخين في المتوسط يقتل شخصاً كل 8 ثواني. مش هيقتله النهاردة إيه ولع السجارة الأولى يوم واقع من طوله، إنما تراكمياً اللي بيحصل إنه فعلاً الناس بتموت بسبب التدخين. درجة إن طبيب جراحة قلب سوري أقسم لي والله أنه ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن. ضحايا التدخين في المتوسط آخر إحصائية كانت عندي قبل ما أجهز البحث ده كانت 5 مليون، وصلت في العالم 6 مليون شخص في الوفيات، ومنهم للأسف نسبة 75% و3 من 10 كانت في العالم الثالث، لأنه الحال حقيقة الآن تدخين في الدول المتقدمة عليه قيود كبيرة جدا وعليه توعية كبيرة جدا، فأصبح يتراجع ويزيد للأسف في دول العالم الثالث. طيب بالنسبة للناحية الاقتصادية، دراسة عام 2015 صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر هنا بيّنت، والدراسة طبعا انتشرت بشكل كبير جدا، ينتهت 2014 واتنشرت سنة 2015، بأن يعني المصريين ينفقون 128 مليار جنيه مصري على التدخين بكافة أنواعه. وهنا أتوقف وأسأل المؤتمر الكريم، هل يكون التدخين من الطيبات أو من الخبائث؟ من الخبائث. حد يقول من الطيبات؟ طيب الحمد لله نسبة 100% موافقة زي ما بيقول. تعالوا بقى للتشريع، الركن الثاني بتاعنا ومصدرنا القرآن والسنة. بس تشريع لغة هو مصدر كلمة شرع، لما نقول الشريعة اسم للطريق الذي ينبغي أن ننهجه. قال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فالأمر إيه؟ ها؟ فاتبع. لكل من يقرأ القرآن ويؤمن به لابد أن تكون الشريعة مقامة على نفسه وفي بيته. اصطلاحا هو ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من الأحكام وجاء بها الأنبياء، سواء كانت النواحي الأصلية والمتعلقة بكيفية الاعتقاد، وهذه لا تختلف من نبي أو إلى نبي، أو عملية وهي المتعلقة بكيفية العمل، ودي اختلفت باختلاف الرسالات النبوية. طب يعني إيه بقى في ظل هذا الكلام، يعني إيه ما نقول كلمة الإعجاز التشريعي؟ الإعجاز التشريعي ده وجه من وجوه كثيرة جدا للإعجاز في القرآن. عندنا الإعجاز العلمي وده تحتيه فروع كثيرة جدا، الإعجاز الإخباري أو التنبوي، الإعجاز التشريعي، وغير ذلك من ألوان الإعجاز، يمكن تحدثت عنها بإسهاب في محاضرتي في نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. الإعجاز التشريعي هو إيضاح سبق وإحكام وتفرد ودوام صلاحية الأحكام والمناهج. وأتوقف قدام دوام الصلاحية، يعني الأزمان تتغير والأماكن تتغير والقرآن ثابت وصحيح السنة ثابتة وخلاص، ما فيش هنزود نص واحد ولا كلمة واحدة في قرآن أو فيما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يستنبط بقى المستنبطون الأحكام والمناهج التي سنها الله تبارك وتعالى، منها يعني نبتدي نجابه ونجاهد بكتاب الله تبارك وتعالى جهادا كبيرا المتغيرات التي يريد يعني أعداء الإسلام أن يضروا البشرية بإرشادهم إليه. طيب يبقى هنا الإعجاز إن إيضاح سبق وإحكام وتفرد ودوام صلاحية الأحكام والمناهج التي سنها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للناس لوقايتهم مما يضرهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في زمن لم يتيسر فيه الإحاطة بشكل مادي مثبت، زي ما شفنا في الإحصائيات الطبية والاقتصادية الآن بهذه الوقاية من الأخطار. ساعتها نقول أن التشريع هذا به إعجاز وفيه أيضا إحكام وتفرد. تجينا سورة الأعراف، وهذا هو النص المعجز الرئيس، ولكن معنا منهج مكون من 10 أشياء ناخدها كلها رؤوس موضوعات بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم إيه؟ ده انتوا لسه قايلين حالا، يحرم ولا يكره؟ يحرم، ولا في تغيير في الكلمة نقدر نجيبها يمين أو شمال؟ ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب اللي هيستجيب للناس دي لهذه الأمور التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم أي بشر ذوي أي صفات؟ الذين آمنوا به وعزروه أي وقروه، احترموا المنهج تماما ما تلعبوش به ونصروه واتبعوا، شوفوا الوصف القرآني الوصف الرباني، النور الذي أنزل معه. هؤلاء يشهد الله تبارك وتعالى لهم بأنهم هم المفلحون، ختم الآية بقوله تبارك وتعالى أولئك هم المفلحون. نص الحقيقة يدحض كل شيء، هل التدخين من الطيبات فيكون حلالا أم من الخبائث فيكون حراما؟ ساعتها هنا الحقيقة العلمية تبين لنا بشكل واضح جدا بأن التدخين حرام بشكل واضح، ليس فيه جدال أو احتمالات أو غير ذلك، لأنه بالحقائق العلمية وليست بالنظريات الفرضية المتغيرة ثبت ضرره الكبير جدا على الأمة. حينما نقول أن هناك إعجازا تشريعيا في تحريم التدخين فهو وجه رائع، ده تطبيق بقى، لأن احنا ازاي نستفيد من الإعجاز العلمي، ازاي نستفيد من تشريعاتنا العظيمة جدا في هذه الشريعة التي أصفوها دائما بأنها شريعة العلم والرحمة. قصد كثير من الناس على مدى الأزمان أن يقدموا للناس حتى من يعني المسلمين ضعاف الإيمان بأن الشريعة هذه شريعة قسوة، شريعة جهل، وإنما تنفعش خلاص للأزمان التي تقدم فيها العلم. قدموا ذلك بأن الشريعة لا تفعل شيئا سوى أنها تقطع أيدي الأبرياء، ولكنها شريعة علم ورحمة تطل علينا بالدليل القاطع. حتى في الوقت الذي جاءت فيه هذه الشريعة لم يكن هناك تدخين بشكله المعروف ولا بأسمائه المستحدثة، لهذا كان من عبقرية التشريع أنه تسامى عن هذه الأسماء. يعني مش هتلاقي اللي يقولك طلع لي السيجارة من القرآن أو الشيشة أو البايب أو غير ذلك. على الرغم من عدم وجود التدخين بهذه الأسماء، تسامت هذه الشريعة وارتفعت عن الأسماء وبينت كل ذلك، جمعته في لفظ واحد رائع وهو الخبائث. كل ما يثبت أنه خبيث يدل الدين الإسلامي يحرمه إلى يوم الدين. يعني أتى هؤلاء بأنهم يعني خدعوا الخلق وأتوا بهذا البلاء وهو التدخين وإخوانه من المخدرات وغير ذلك الخمر، هونوا ذلك في أعين الناس حتى ألفوا هذه المعصية، أصبحت معصية مألوفة لا يتناهى الناس عنها إلا فيما ندر، وتوسعوا فيها بشكل خطير حتى أنها وصلت في أذهان كثير من البشر على اختلاف الأديان والثقافات والمستويات التعليمية والاقتصادية، أصبحت أنها ضرورة ووجاهة اجتماعية، وأصبحت في أعين الشباب أنها وسيلة لإثبات الرجولة، وفي أعين كثير من النساء إلا من رحم ربي بأنها لإثبات التحرر، وظنوا بأنها وقدموا ذلك من خلال الأفلام السينمائية وغير ذلك أنها وسيلة لتنفيس الهموم. أما البطل يصيبه هم في الفيلم ولا حاجة يقول لك يطلع يولع سيجارة، بل والله أن التدخين هو وسيلة سريعة لجلب الهموم وليس لتنفيس الهموم، إذ أودى بحياة كثير من الخلق وأصاب كثيرا منهم بالأمراض الحادة والمزمنة والفقر بدرجاته، وعدم حتى المبالاة بالضرر المحقق الثابت طبيا واقتصاديا والواقع بهم وبمن حوله. يعني يحضرني هنا قول لابن تيمية رحمه الله، اللي هو دائما بيرد بيه على قول لما يجي حد بخبيثة من الخبائث يقول لك أصلا ما فيهاش نص. يقول: وأما قول القائل أن هذه ما فيها آية ولا حديث فهذا من جهله، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة. طب من اللي طلعهم؟ العلماء الذين يستنبطون ذلك، قواعد عامة، قضايا كلية مثل كلمة الخبائث التي تشمل كل شيء، تتناول كل ما دخل فيها، فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص، والقول خلاف ذلك المقصود به هو تعطيل هذه الشريعة أن تمضي. طيب ناخد نمرة 2 في المنهج. نمرة 1 كانت آية الأعراف. الشريعة بقى تبتدي تعمل لنا إيه عشان ترغبنا أن احنا نبتعد عن مثل هذه الأشياء، التدخين وغيرها؟ ترحم الإنسان وتحبب إليه حفظ نفسه. الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان ينهاه بلا الناهية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكم بيّنت آلاف هذه الأبحاث أن التدخين هو عين التهلكة إن آجلا أو عاجلا، وأنه سبب واضح جدا يقوم به المدخن لقتل النفس، حيث ثبت ذلك طبيا مؤخرا في القرون الأخيرة، بينما سبق المنهج القرآني بالنهي العام الرحيم بالبشر. وهذه فتوى دار الإفتاء المصرية الغراء التي اعتمدت على هاتين الآيتين كيفما ترون في ذلك، وحرمت التدخين تحريما قطعيا واعتمدت على هاتين الآيتين. نمرة ثلاثة، القرآن الكريم يعني بيّن لنا ذلك. تسأل دائما على مدمن السجائر أو غير ذلك، يقول لك الكيف المزاج، والله بيّنه القرآن بكلمة الهوى. الكيف ده والمزاج ده بكلمة الهوى، وذم هذا الهوى في آيات عديدة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني القرآن يقول له هذا حرام بشكل واضح جدا، وهو يقول لك معلش أصل مزاجي كده أو أصل أنا كيفي كده. نمرة أربعة من إعجاز التشريع، منهج التحذير بالنهي والأمر حينما يكون مجرب الاقتراب خاطف للإنسان للإيقاع به في مثل هذه الذنوب التي تضيعه في الدنيا والآخرة. المنهج هنا شوفوا حضراتكم من بلاغة القرآن، يعني احنا دائما نقول أن الأبناء والبنات من حداث السن والذات في عصرنا هذا يعني ما يتخيلوش أنه حيصبح من المدمنين وهو يمسك بأول سيجارة ويقول لك أجرب. ولهذا القرآن بيبين بيانها إزاي، يقول لك تلك حدود الله، مش خد بالك بقى إيه، فلا إيه تقربوها، مش فلا تخوضوا فيها مثلا أو تصلوا إليها. وبعدين لما يتحدث عن الأشياء التي تسبب الإدمان كالخمر والميسر والقمار وغير ذلك، يقول لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإيه فاجتنبوه من الأصل، ما تخشش من الأصل. فهذا المنهج التحذيري الرحيم يجعل مسافة بين المؤمن المتدبر للقرآن والآخذ بنصوص الشريعة وبين الوقوع في الخطر المحدق. نيجي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ده نص القاعة بتصلي عليه ونص التاني لم يصلي، كده 70% الحمد لله. يقول لنا إيه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه عدد كبير من أئمة الحديث وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أربع خمس كلمات، ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللي هو القليل غير المسكر، على أساس إن الكثير منه مسكر. الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة الفقهية التي هي بحديث نبوي، فيبين هذه القاعدة التشريعية، فيبين وهذه قاعدة متخذة على أساس طبي، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم قليلا ما أسكر كثيره، فما بالكم بما قتل قليله. احنا لسه بادئين البحث بيه، قلت لكم ركزوا معايا في كلمة سم وسموم، وأن قطرة واحدة من سائل النيكوتين تكفي ليست لقتل إنسان وإنما لقتل حصان، تحدثنا عن ذلك. طب ما بالكم بقى يا أيها يا أصحاب العقول والألباب أن ما قتل قليله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم ما أسكر إيه كثيره، فما بالكم بما قتل قليله كالنيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران، أليس في ذلك إعجاز وسبق طبي تشريعي نحسبه للحبيب النبي؟ نمرة ستة أحبابي في الله، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا هنا النافية للجنس، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة الإسلامية تحترم الذات وتحترم ألا يضر أحدنا نفسه ولا يضر غيره. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهناك إجماع فقهي على تحريم التدخين، وأن من الأسانيد التي يستند إليها هو هذا الحديث. فهل هناك مسلم متبع لأوامر الله يعلم أن الأمة تضعف وتضر، وأنه يكون له سهم في إضعافها وفي ضررها بمهالك وبانهيار اقتصادي وبغير ذلك، ويشارك في ذلك، وأيضا في أمراض التدخين السلبية التي أول ما تطول أحبابه وأقرباءه وأسرته وأبنائه؟ نمرة سبعة، تحذير شديد في ظاهره باطنه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال الصادق صلى الله عليه وسلم ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تحذير. لما اقول لحضرتك بعد كيلو من هنا في حفره تفتلئ الناس تقول لي اوعى تشتد عليا في التحذير، اقول لك اوعى تعدي من هذا الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويشدد في التحذير بهذه الالفاظ عن تحسي السم او تناول السم باي طريق كان، زجر رحيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لمتبعيه والمؤمنين به من الجزاء الوبيل قبل أن يكتشفوا هذا الضياع في الآخرة. نمرة 8، منهج الترغيب في الرفقة الصالحة، لأن دائما وثابت أن أكثر من 70% من بدء حالات التدخين هو بسبب الرفقة، يعني أو صديق السوء، رفقة السوء. يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني بكلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث حسن، والحاكم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين، أي على منهج خليله، أي صديقه المقرب، فلينظر أحدكم من يخال. وأيضا حديثه المعروف الذي نعرفه جميعا وهو المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما يحذيك يعني تأخذ منه هذه الرائحة الطيبة، وإما أن تبتاع منه تشتري منه هذا الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني في كل الأحوال لن يضر الإنسان بصديق الجليس الصالح أو الصديق الصالح. والناحية الثانية بقى نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وهذا يعني قريب جدا من معنى التدخين وغير ذلك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهو أيضا ما يظهر لدينا في التدخين. طبعا الحديث بشكل عام وليس يعني مخصص للتدخين. نمرة 9، ما يسمى بالحماية الاجتماعية بالتزام الصالحين، سواء الصالحين دول من الأسرة أو من الجيران أو من أهل المسجد. الأمر والنهي واضحان، يعني في كثير من الآيات، وأخذ آية الكهف مثال على ذلك: واصبر، ده فعل أمر، الله تبارك وتعالى يبين لك أن الفلاح في هذه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خد بالك بقى، نهي: ولا تعد عينك، اوعى تبعد عن دول، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نمر 10 والأخيرة، المدخل اللي الناس أحيانا تعمله عشان يتعاطف بيه، يقول لك والله أصل ما فيش علاج غير بالنيكوتين، أصل ما فيش إلا بمش عارف قليل من الخمر. المدخل نهاه وأغلق، نهى عنه وأغلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي عن التداوي بالمحرمات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا، أمر بالتداوى، ولا تتداووا بحرام، نهى عن التداوي بالحرام وهو أعلم لأنه هو الذي يوحى إليه. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يبقى كده الشريعة الإسلامية جاءت من خلال آيات القرآن ومن خلال أحاديث النبي الحبيب العدنان صلى الله عليه وآله وسلم بالتحريم القطعي للتدخين، ووجه الإعجاز في ذلك بأن التدخين بأسمائه ومسمياته وأشكاله وأنواعه وأسباب ضرره وغير ذلك لم يكن بهذا الشكل في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يؤكد لكل عاقل ولكل عادل بأن هذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.